ده كله يا سهى بتشوف اسمي تقفل سك علي شوف التحدي يا سهى هترجعي لي أيوة وفي نفس اللحظة تتكلمي تاني عليا عشان انت فاتورة وانا كرت.